السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء وصلنا إلى قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومعاني الكلمات في هاتين الآيتين: إملاق فقر، خطأ ذنبا، سبيلا طريقا. وهذه الآيات الكريمة ربنا جل ذكره يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يحرم على الآباء قتل الأبناء خوف الفقر، فإن الرازق الذي يرزقهم ويرزق أبناءهم هو الله سبحانه. وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيقتلون الأبناء والبنات خشية الفقر وعدم القدرة على الإنفاق عليهم، ومن ثم جاء النهي عن قتلهم: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما وإثما كبيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: وقضى ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فموضع تقتلوا نصب عطفا على ألا تعبدوا، ويعني بقول خشية إملاق خوف إقتال وفقر. وإنما قال جل ثناء ذلك للعرب لأنهم كانوا يقتلون الإناث من أولادهم خوف العيلة على أنفسهم بالإنفاق عليهم. وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفاقة. وكان أهل الجاهلية يقتلوا أولادهم خشية الفاقة، فأعظمهم الله تعالى في ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، فقال: نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال: هذه الآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. إي والله صدق، لأنه تعالى ينهي عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوفا أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقول إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. والسعد رحمه الله تعالى قال: وهذا من رحمته بعباده، حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع. سبحانه، تكفل برزق الجميع. وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي من أعظم كبائر الذنوب، لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرع على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية، ذنبا ولا معصية. والإملاق أي الفقر، أي والمعنى: لا تئدوا الموؤودة من بناتكم، أو ولا تقتلوا أولادكم عموما خشية العيلة، فإني رازقكم وإياهم. وقد كان من أهل الكفر والشرك من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، نسأل الله العافية والسلامة. والإملاق والفقر وعدم الملك. وقال القرطبي رحمة الله عليه: أملق الرجل، أي لم يبق له إلا الملاقات، وهي الحجارة العظام الملس. قال الهذلي يصف صائدا: أتيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سامت على الملاقات ساما. أقيدر هو الرجل القصير، والحشيف هو يعني الحشيف من الثياب الخلق، وسامت يعني مرت. فربنا تعالى يحرم على الأباء أن يقتلوا أبنائهم خوف الفقر، وفي ذلك قال القرطبي رحمة الله عليه في آية سورة الأنعام قال: وقد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد رفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل فتشابه، إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا. ولذلك قال بعض علمائنا إنه يفهم من قول عليه الصلاة والسلام في العزل ذلك الوأد الخفي الكراهة للتحريم، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم، وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، وهذا الحديث في الصحيحين، أي ليس عليكم، عفوا هذا الحديث في نعم رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأخرجه أيضا البخاري بنحوه. قال: وليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المثنى النهي والزجر عن العزل، والتأويل الأول أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وقال مالك: والشافعي لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذتها ومن حقها في الولد، ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين، إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها، إذ لا حق لها في شيء مما ذكر. والعزل سريعا يجوز العزل إذا لم يلد الولد، ويجوز كذلك استخدام يعني ما يؤدي إلى يعني تأخير الحمل شيئا ما، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد، وذلك لحديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة العزل، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. وهذا يدل على كراهته جدا. قال النووي رحمة الله عليه: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج ومكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل. ولهذا جاء في الحديث تسميته الوأد الخفي، لأنه قطع طريق الولادة، كما يقتل المولود بالوأد، وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم. ثم هذه الحديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على الكراهة، على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال: العزل إذا دعت إليه الحاجة لا بأس. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي الرواية الأخرى: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، إذا دعت إليه الحاجة، بسبب أن المرأة تعبت بعد الولادة ويخشى أن تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الأولاد، فعزل عنها بعض الوقت فلا بأس. وهكذا العزل إذا عزل كما قره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، والعزل كونه يجامعها، فإذا حس بخروج المني أخرج ذكره وألقى المني خارجا حتى لا تحمل، هذا العزل هو يشبه تعاطي الحبوب، وهو الحجة في جواز تعاطيها عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة والضرورة. وأيضا في العزل شك أنه فيه ضعف للجماع، وفيه تفويت لحق المرأة، فلا بد من إذنها، لا بد من إذنها. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذهب إلى تحريم العزل إذا لم تأذن المرأة بذلك رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فقال قال: والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء متهيئا للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها الأحبة الكرام يدلنا على يعني ما أشار إليه القرطبي من أن أهل العلم يأخذون هذه الآية ويتكلمون بها على حكم العزل، والعزل كما ذكرنا بعض حكمه. وربنا تعالى بعد ذلك يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال السعد رحمه الله: والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقول تعالى: وساء سبيلا، أي بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم، نسأل الله العصمة والعافية. والحافظ ابن كثير يقول الله تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسباب ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي وبئس الطريق وبئس طريقا ومسلكا. ولذلك أيضا قال القرطبي: ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا. ولذلك يا إخواني وجب علينا أن نحذر أنفسنا وإخواننا وشباب المسلمين وعموم المسلمين أجمعين من هذه الجريمة العظيمة والذنب العظيم الزنا. ومولانا يقول: ولا تقربوا الزنا، يعني أن الشرع المبارك يغلق كل باب يوصل إلى هذه الفاحشة، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ شباب المسلمين أجمعين وأمة محمد جميعا. فيجب على العبد أولا بارئ ذي بدء أن يراقب ربه: إن كل نفس لما عليها حافظ، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إن كلنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتذكر أن الكتاب يوم القيامة يوضع فيه الصغير والكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا تنسى قول الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، نسأل الله العافية. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم الجميل للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم المائة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فغض البصر من أعظم أسباب حفظ الفرج. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقول الله تعالى: أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات إلا بغض البصر، فقال: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالس نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وبالمعروف والنهي عن المنكر. وفي صحيح مسلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جرير بن عبد الله يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال أو عن نظر نعم نظر الفجأة فقال فأمرني أن أصرف بصري. وأيضا غض البصر عند الذهاب إلى بيوت المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. والحلف صحيحين. وفي مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، يعني عورات المسلمين يجب على العبد أن يحافظ عليها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن، قال: إذا دخل البصر فلا إذن. وقال عليه الصلاة والسلام من الحديث الصحيحين ومن حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ومع رسول الله مدرة يحك بها رأسه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك. ثم قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر، صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به، نسأل الله العافية والسلامة. والحوادث والعظام إنما هي كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ففتك السهام بلا قوس ولا وتر. وقال آخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فنسأل الله العافية والسلامة. وقال المتنبي: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. نسأل الله العافية. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من الأبواب التي توصل إلى الزنا الخلوة، وجاء الإسلام وحرمها وأغلقها. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. نسأل الله أن يحفظنا وأمة محمد أجمعين. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: ارجع فحج مع امرأتك. صلى الله عليه وسلم. وما روى الإمام أحمد في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما. في صحيح مسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، فلا يحل أبدا لمدرس أن يقلب فتاة يعلمها. وما يعني أعظم البلايا التي تقع بسبب ذلك. ولا لشيخ محفظ للقرآن مثلا يقلب امرأة يحفظها كتاب الله، ولا لمعالج عفانا الله المسلمين يعالج القرآن بالقرآن يقلب امرأة يعالجها، ولا طبيب يعني يمرض امرأة عفانا الله ويخلو بها، ولا صيدلان يستأجر فتاة للعمل عنده ويكون هناك مكان يخلو بها فيه، وكذلك أو بقال أو غير ذلك. يحرم على الجميع الخلوة، فالخلوة سبب لوقوع هذه الفواحش. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه ضرب أعظم الأمثلة في البعد عن الريبة. يمر عليه رجلان من الأنصار وهو مع زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، فيقول: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله عليه وسلم أسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صلى الله عليه وسلم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا. والواجب على النساء عدم التبرج لإغلاق هذا السبيل الذي يوصل إلى الفواحش عفانا الله والمسلمين. ولذلك قال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرجال ينبغي عليهم أن يتخلقوا بأخلاق الرجال، لا يتخلقوا بأخلاق النساء عفانا الله. ترى الشباب، بعض الشباب يلبس السلسلة في عنقه والإسورة في يده ويرتدي ثيابا سيئة، فلا شك أن هذا كله من الفساد الذي لا يحبه الله تعالى. والحجاب للمرأة المسلمة حاجز بينها وبين الفواحش وحامي لها بإذن الله تعالى. قال الله: إذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وقال الله تعالى ذكرا للعلة في الحجاب: قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وما أعظم حفظ المرأة بقرارها في بيتها وعدم خروجها إلا للضرورة. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. الحديث رواه ابن خزيمة والترمذي بسند صحيح، الترمذي رواه مختصرا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، صلى الله عليه وسلم. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، والحديث في مسلم أحمد رحمه الله تعالى. ينبغي على العبد أن يتنبر هذه الأداب الجليلة. وكذلك هناك أداب للمرأة إذا خرجت بالضرورة ينبغي أن تتحلى بها حتى تحفظ نفسها وتصون مجتمعها من هذه الرذائل. من ذلك إذا خرجت لا تتطيب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد بسند الحسن: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحا فهي زانية. وإذا خرجت لتمشي في الطريق تمشي على جانب الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق، حسن رواه ابن حبان بإسناد حسن. وكذلك أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، إذا كانت في بيت وليس في مأمن وتخشى من أن يهجم عليها بعض الرجال فيحرم عليها أن تضع ثيابها. وكذلك اسمع لهذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام أحمد بسند الحسن. قال أسامة بن زيد: كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القطية يا أسامة؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي صلوات ربي وسلامه عليه: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. الغلالة شعار يلبس تحت الثوب، وقيل بطائن تلبس تحت الدروع، يعني الشاهد أنها إذا لبست شيئا يعني يخشى منه أن يصف ما تحته أو يكون رقيقا، تلبس تحته شيئا ثخينا يحجب العظام ويحجب الرؤية. وكذلك قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا قول تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يعني عدم اختلاط الرجال بالنساء هذا من أعظم الأسباب في حفظ المجتمع من هذه الرذيلة العظيمة. وربنا لما قال: وقرن في بيوتكن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، هذه الأداب الجليلة لو تمسك بها الناس لسلموا بإذن الله تعالى من هذه المصائب وهذه البلايا. وكذلك عدم مصافحة المرأة الأجنبية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط، أو لن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث أخرجه الطبراني بسند الحسن. وفي صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قول غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرب هذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقول قد بايعتكن على ذلك. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو أطهر من خلق الله عز وجل، لا يضع يده في يد امرأة وإن كانت جاءت تبايع على الدين وتسلم لله رب العالمين. نسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا من كل فتنة يا رب العالمين. وروى الإمام مالك في الموطأ عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم في نسوة فنبايعه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتانا نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وطقتن. قالت: فقلنا: يا رسول الله، الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة، عليه الصلاة والسلام. بالله عليك، هذه الأداب ينبغي على الأمة أن تستفيد منها، وينبغي علينا أن نعتني بها ونفتش فيها ونظهرها لأنفسنا ولإخواننا حتى نتعلم ونتأدب بهذه الأداب. كذلك يا إخواني، من الأبواب الموصلة إلى هذه الفواحش سفر المرأة يمينا وشمالا وشرقا وغربا، وسفر بلا محرم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يعني يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، ويحرم كذلك على الرجل الولي أن يترك المرأة تسافر بدون محرم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. والحديث الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، ليس معها حرمة. وكذلك قبيح السفر إلى بلاد الكفر لما فيه من فساد وبلاء وفتن، فيحرم على المرأة أن تسافر إلى بلاد الكفر إلا لضرورة، وتسافر مع ذي محرم، ضرورة أو حاجة، ويكون مع ذي محرم. وانتقاء الجليس الصالح للرجال والنساء إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيب. فجليس الصالح يذكرك بتقوى الله، وجليس السوء يهيج فيك الفتن عافانا الله ويعرض عليك ما حرم الله سبحانه. ومن الأبواب التي توصل إلى الزنا امتناع المرأة عن فراش زوجها، أو امتناع المرأة من فراش زوجها، وهذا والله من البلايا والفتن العظيمة. ولذلك حرم ذلك الرسول عليه السلام، فقال والحديث الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. لتتدبر الأخت المسلمة هذه النصوص وتتقي الله وتعلم أنها تحوز على فضائل عظيمة وعلى أجور جليلة بحفظها لنفسها وحفاظها على زوجها وعفتها وإعفافها لزوجها في الحلال. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، وتمعس منيئة أي تدلك الجلد تمهيدا لدباغته، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تكمل في صورة شيطان وتدمر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. حفظ وصيانة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، فعافانا الله من الزنا وما يوصل إليه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كذلك الخضوع بالقول من الرجال، من النساء والرجال محرم، ومن النساء قبيح قبيح، ومن الرجال خنافة خنوسة ودناءة والعياذ بالله. وربنا تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وقوله تعالى: ولكن لا توعدن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يذكر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات القيام بالأمانة التي حملهم الله تعالى إياها. وإذا قدر الله تعالى وجاء لابنته كفء لا يمنعه من الزواج، بل يبادر في بزواجها حتى يحفظ بنات المسلمين ونساء المسلمين المسلمات. فهذه بعض الطرق الموصلة إلى الزنا، أغلقها الإسلام وحرمها صيانة وديانة. فنسأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.